تأملوا قول ابن عمر رضي الله عنه لما سئل عما حصل بين مروان بن الحكم وبين ابن الزبير، تعرفون الحادثة، حادثة مشهورة. شوف هذا صحابي يا شيخ، ومروان صحابي على أحد القولين يعني ابن الحكم، ومع ذلك قال يتقاتلون على الدنيا، ظاهر هذا؟ فالمقصود هنا أن الإنسان الذي يريد زعزعة هذا الذي يريد بناؤه الله تبارك وتعالى في الأمة من بناء دولة ولي أمر وعلماء ومستشارين وجيش وقيادة وحكام وقضاة، شيء شيء يا شيخ، ما هو سهل هذا، ما شيء عظيم. من أراد أن ينقض ذلك قد ساهم يا شيخ مساهمة كبيرة في تعطيل الصلوات، تعطيل شعائر الدين، تعطيل العلم الذي يأتي جيل بعده يولد ما يدرون عن شيء. ليه؟ لأنك ساهمت في ذبح العلماء والصالحين وأهل القرآن، طاح والله المستعان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شدد على هذه الأمور، شدد عليها تشديد بالغ، وجعل لهذه الأمور التي هي الترتيبات في أمور الدنيا لا يعني لا يكاد يوجد شيء إلا وتجد عليه من المناصب الشرعية نص نصين ثلاثة إن لم يكن أزيد من ذلك.